السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع بتوفيق ربنا تعالى. موعدنا مع التفسير ومع الآية 14 بعد 114. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم الغنيمة من كل بر، وأن يسلمنا يا رب دائما أبدا من كل إثم. ونسأل الله تعالى الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة هي منهج حياة، آية جليلة في سورة النساء، قول ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. لا خير في كثير من نجواه، لا خير في نجوى الناس التي يتناجون بها، لا خير في الحديث الذي يتسارعون به، لا خير في حديث الناس في كلام بعضهم بعضا، ولا خير في المتناجين الذين يتناجون، يناجي بعضهم بعضا سرا. لا خير في حديث الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن النجوى بادئ ذي بدء، قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك نهى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن النجوى، عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، فقال: لا يتناجى اثنان، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه. لو ثلاثة يمشون لا يكلم اثنان منهم بعضهم بعضا سرا دون الثالث، لأن ذلك يحزنه. والنجوى من الشيطان كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليحزن الذين آمنوا. ولذلك يجب على من يتناجى أن يعلم أن الله مطلع عليه، فلا يتناجى إلا بما أمر الله أو بالخير والمعروف. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. لا خير في كثير من نجواه، لا خير في كثير من كلام الناس إلا ما استثناه الله تعالى. ولذلك المسلم مأمور بترك كثير من كلامه. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإن أبعدكم مني مجلسا وأبغضكم إلي الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: وما الثرثارون يا رسول الله؟ فالثرثار معروف. قالوا: وما المتشدقون؟ قال: المتفيهقون. فهذا من أبغض الناس عند الله وأبعد الناس من مجلس رسول الله يوم القيامة. لذلك يا أخي وجب علينا أن نمسك ألسنتنا ولا نتكلم إلا فيما أمر الله وفيما يحب الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ذكر إخوانه بالصدق على الفقراء، يعلم باب خير وباب فقر وباب حاجة وباب مسكنة، فقال: يا فلان، تعلم هذا البيت، هذا الشخص، هذا الإنسان، والله إنه بحاجة، لو أنك تستطيع أن تساعده ساعده، لعل الله أن يكرمه. فالدال على الخير كفاعله. وهذه من أفضل ما يتناجى به الناس، من أعظم ما يتناجى به الناس أن يأمروا بالصدقة، إلا من أمر بالصدقة يتصدق، سواء كانت هذه الصدقة نفعها متعد كالصدقة بالمال أو الصدقة بالعلم. فالعلم وبذل العلم وتعليم العلم للغير صدقة، أو كانت هذه الصدقة نفعها قاصر على صاحبها، مثل قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة عليه الصلاة وأتم السلام. إذن التسبيح من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، التكبير، التهليل، التحميد، الصدقات التي نفع متعد للغير، وهذه أعظم أجر. إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف هو ما عرف حسنه من الشرع الكريم وكذلك في العقل، كل معروف أمر به الشرع فهو جاء في هذه الآية العظيمة، أو معروف أو إصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين، والإصلاح لا يكون إلا بين متخاصمين، والخصومة والعياذ بالله توجب النفرة وتوجب الخلاف وتوجب الشقاق وتوجب محن الله بها عليم. ولذلك شرع الله تعالى الإصلاح، فقال جل جلاله: والصلح خير، سواء كان هذا الإصلاح بين اثنين أو بين فئتين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أو كان الصلح بين زوجين فالصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، فالصلح عموما كله خير. وقال أهل العلم: إن الساعي في الإصلاح بين الناس أعظم أجرا من المتصدق، وأعظم أجرا من المصلي، وأعظم أجرا من تالي القرآن. يعني الذي يصلح بين الناس أجر عظيم، أعظم ممن يصوم أو يصلي أو يقرأ القرآن أو يتصدق بماله. فمن أعظم أبواب الخير والبر هي الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين المتخاصمين. ولذلك شرع للعبد، أذن له أن يكذب في الإصلاح بين الناس. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، هذا ليس بكذاب، إنما هذا مصلح، والمصلح على أي حال وقع أجره، سواء وفق في الإصلاح أو لم يوفق في الإصلاح، أتم أجره على الله عز وجل. ولذلك إخواني، إذا علمتم بعض إخوانكم بينهم خلاف لا تجلسوا والأمر عادي وكأنه لا شيء، لا، يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا للإصلاح بين إخواننا، وكذلك إصلاح بيوتنا. يبذل الإنسان وسعه يصلح ما بينه وبين أهله، ما بين أولاده، ما بين الأولاد وأمهم، ما بينه وبين أولاده، وهكذا. الصلح خير، والإصلاح من أعظم أبواب الخير والبر. ثم اسمع ماذا قال الله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني من أمر بصدقة ومن أمر المعروف أو أصلح بين الناس على أي حال تم أجره، ولكن الأجر يزداد وينمو بالنية الصالحة. يعني لو أن فاسقا أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو أصلح بين الناس، بل لو أن كافرا وقع له أجر، والكافر عندما يقع له أجر يكافأ بهذا الأجر في الدنيا حتى لا يكون له يوم القيامة عند الله خلاق. يعني يكافأ في الدنيا بالذكر الحسن، بالرزق الواسع، بالأمن، بالأمان، بكثرة الأولاد وغير ذلك. ولذلك قال ربنا تعالى بعدها: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دل كذلك على الإخلاص في العمل. إذا أخلص العبد لله في العمل يا لها من نعمة ويا له من فضل، فإن العمل يرفع إلى الله ببركة الإخلاص. إليه يصعد الكلم الطيب، العمل الصالح يرفعه سبحانه وبحمده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلذلك أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نخلص لله في كل قول وفي كل عمل، وأن نستحضر النية الخالصة لله ما استطعنا، فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. الإخلاص يرفع العمل عاليا، وعدم الإخلاص يكب المرء على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. ألم تسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر بهم النار ثلاثة: عالم تعلم العلم وقرأ القرآن أتي به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله لو علمتك القرآن وعلمتك العلم فماذا عملت فيه؟ فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل إلا وقرأت فيه القرآن وعلمت فيك العلم. فيقول الله: لو كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ، وعلمت العلم ليقال عالم. نسأل الله النجاة والعافية. خذوه إلى النار فيجر ويسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. وأيضا متصدق، منفق، أنفق أموالا هائلة لكنه أنفق ليس لله، رياء وسمعة، نسأل الله العافية. يا رب أجرنا يا كريم. حصلها وحصل أموال بعد تعب وعناء ومشقة، وإذا به يفسد عمله ويحبط أجره بالرياء أو بمراءة المخلوقين والعياذ بالله. فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعم عليه فيعرفها، فيقول الله لو ما عملت فيها، فيقول: يا رب، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها لك إلا أنفقت فيها لك. فيقول: لو كذبت. الله تعالى يقول: لو كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد. ده كريم. والثالث شهيد، رجل قاتل حتى قتل، استشهد شهيد، إذا به يأتي يؤتى به يوم القيامة يعرف الله نعم عليه فيعرفها، فيقول الله لو ما عملت فيها، فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء. خذوه إلى النار فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. إذن هؤلاء الثلاثة ثلاثة أصناف، أعمالهم من أشرف الأعمال، لكنهم ذهب بهم إلى النار بسبب النية الفاسدة. لذلك أخي، فتش في نيتك، ما هو قصدك بإتيانك المسجد للصلاة؟ ما هو قصدك بجلوسك للعلم؟ ما هو قصدك بقراءتك للقرآن؟ ما هو قصدك ببرك الوالدين؟ انظر إلى نيتك وانوي الخير، فكما قال الإمام أحمد لابنه: يا بني، إنك بخير ما نويت الخير. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، قال الله تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي أجرا لا يخطر على بال أحد. أنعم وأكرم بهذا الأجر الكريم، جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله الواحد الأحد أن يرزقنا وإياكم الفوز العظيم والأجر الجزيل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتفضل علينا بصلاح حالنا. اللهم أصلح أحوالنا كلها يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.